الأيام الأول، سفر أخبار الأيام الأول الإصحاح الأولاني. أولاً، اللي كتب سفر أخبار الأيام هو عزرا الكاتب، واتكتب سفر أخبار الأيام الأولاني والتاني وهم في الأصل سفر واحد، لكن ما كانوش متقسمين زي ما احنا في ايدينا دلوقتي. اللي كتبهم عزرا الكاتب، وكتبهم بعد عودة اليهود من السبي، وجمع فيه تاريخ شعب إسرائيل كله. عشان كده بنبص نلاقي ان سفر الاخبار الايام بيحكي حقبة تاريخية من الزمن ما يقرب من 3500 سنة، من اول ادم لغاية ما وصل للعودة من السبي، ايام زروبابل الوالي وايام عذرة الكاتب اللي جمع اصفار العهد القديم. في فرق بين سفر صموئيل الأول والتاني وملوك أول وتاني وبين أخبار أيام. تعرفين إن دول الأسفار التاريخية اللي بتحكي عن تاريخ أو قصص تاريخية حدثت في تاريخ شعب إسرائيل. إيه الفرق بين الأسفار اللي اتكلمت عن داود وشاول واتكلمت عن ملوك إسرائيل وملوك يهوذا وبين أخبار أيام؟ بعض الناس بتفتكر ان الاثنين حاجة واحدة، او السفرين بيتكرروا، او الكلام معاد. لا، الكلام الروح القدس ما بيعيدش الكلام بتاعه. سفر صموئيل الاول والتاني وملوك اول وتاني ده كان بيقرخوا فيه لحياة الملوك اللي ملكوا على شعب اسرائيل. فالكتابات كانت بتركز على الملك، سواء ملوك المملكة الشمالية أو ملوك المملكة الجنوبية اللي هي مملكة يهوذا. لكن سفر أخبار الأيام بيركز على الحالة الروحية مش على الملوك، بيركز على الشعب. أخبار الشعب إيه؟ وأخبار العبادة في الهيكل إيه؟ عشان كده يعتبروا سفر الأخبار أيام ده سفر كهنوتي. سفر كهنوتي يعني بيتكلم عن الحالة الروحية اللي كان عايش فيها الشعب وعن الخدمة في الهيكل. لكن سفر الملوك وصموئيل بيأرخ لحياة الملوك اللي ملكوا على الشعب. سفر صموئيل والملوك اتكتبوا في الزمن اللي بتحصل فيه الأحداث، يعني صموئيل النبي هو اللي أرخ وكتب، ابتدى في سفر صموئيل الأول، هو اللي كتبه في نفس الزمن اللي كان عايش فيه. لكن عذرا كتب السفر أخبار الأيام بعد ما مضت سنين كتيرة على الأحداث، وكان قصد عذرا من أنه يكتب هذا السفر اولا عدة حاجات، انه بيركز على الحاجات اللي ما تذكرتش في اسفار الملوك، الحاجات اللي بتختص بالحالة الروحية لشعب اسرائيل. عشان كده اتكلم ازاي ربنا من ادم ابتدى ياخد ويكون شعب، وعايز يقول كده من خلال السفر ان العالم كله ده كان عبارة عن عيلة واحدة رأسها آدم، وعن أمة واحدة نشأت من إبراهيم، وليه كهنوت واحد اللي هو كهنوت هارون، وإنه ليه مملكة واحدة اللي هي مملكة شعب الله المختار. كان عايز يركز على وحدانية الشعب، فبيذكرهم بتاريخهم، وفي نفس الوقت لما رجعوا من السبي اللي قعدوا فيه 70 سنة نتيجة خطيتهم، كل واحد كان لازم يعرف مين أجداده علشان يقدر يقول أنا ليا حق في أرض الميعاد، أنا ليا ميراث. لأن ربنا لما دخل شعب إسرائيل لأرض الموعد، يشوع بن نون قسم لكل سبط الأرض بتاعته، وقسم لكل عيلة النصيب بتاعها. لما أورشليم خربت في سبي بابل وتهدمت وقعدوا 70 سنة أورشليم خربانة وجم يرجعوا، كل واحد هيثبت منين ان ليه حق ملكية؟ مش هيقدر يثبت حق ملكيته الا اذا كان عارف مين جدوده، مين سلسلة الانساب بتاعته. عشان كده بنلاقي ان 9 اصحاحات الاولانيين كلهم عبارة عن اسماء، اسماء عذرة، لان دي كانت شغلته، لانه كان كاتب جاب السجلات وقعد يطلع لكل واحد مين ابوه ومين جده ومين السبط اللي بينتمي اليه ومين تاريخه، عشان كل واحد يبقى له حق في انه يورث. بالرغم ان بعض الناس بتلاقي ان الاسماء دي شيء ممل ما بتلاقيش منها فايدة، لكن لا طبعا الله اصر انه يذكر اسم الاسماء الكتيرة دي علشان يأكد عدة حاجات. اول حاجة بيأكدها ان كل واحد معروف لدى الله، كل واحد معروف لدى الله، دعوتك باسمك انت ليه. مفيش حد عبارة عن رقم كده في العالم، انا في اعدادي رقم كذا في العالم، لا ده كل واحد معروف بشخصه، بامتيازاته، بضعفاته، بخطاياه، باحتياجاته، بالأعمال العظيمة اللي عملها، وأيضا بالمآسي والمساوئ اللي الإنسان عملها. عشان كده بنشوف في السجل ده سجل كل الناس اللي كانوا على علاقة حلوة بربنا، وبرضك الناس اللي كانوا على علاقة سيئة بربنا، كل واحد متسجل، كل واحد مكتوب. وفي نفس الوقت ان كل واحد لما يعرف ان ليه مكانة معينة عند الله، وانه عزيز جدا لدى ربنا ومذكور بالاسم عند ربنا، يشعر بقيمته الانسانية. المسيح علق على دي للتلاميذ لما رجعوا من الإرسالية فرحانين، احنا طلعنا شياطين، شفينا مرضى، عملنا وسوينا، قال لهم مش بدل تفرحوا، لكن بالحري افرحوا بأن أسماءكم مكتوبة في سفر الحياة. حاجة الوحيدة اللي الإنسان لازم يهتم بيها ويتأكد منها انه ليه مكانة في السماء، انه اسمه متسجل. يقول من يغلب لن أمحو اسمه من سفر الحياة. الإنسان اللي بيغلب، يغلب يعني يفضل ماسك في المسيح، اسمه مش ممكن يتشال من سفر الحياة. تاريخ دراسته مهمة جدا علشان الإنسان يتعلم منه، إما يتعلم منه الأشياء الكويسة اللي حصلت والنجاح العظيم والأعمال العظيمة اللي حققها بعض الناس فيعمل زيها، وإما يحذر من المآسي اللي حصلت في تاريخ البشرية نتيجة تصرفات بعض الناس فيبعد عنها. التاريخ ده أول معلم وأهم معلم، لكن ساعات الناس بتاخد التاريخ كقصة ما بتتعلمش منها حاجة. عشان كده أحد فلاسفة مصر قال العبارة دي، أن التاريخ يعلمنا درسا واحدا. إيه الدرس اللي التاريخ بيعلمهن؟ أن الناس لا يتعلمون منه شيئا. يحصل التاريخ ويتكرر ويتعاد، والناس هي زي ما هي بتكرر نفس الغلط وبتعمل نفس التصرفات. الناس ما بتتعلمش من التاريخ حاجة. لكن الأسفار التاريخية لما اتحطت في الكتاب المقدس مش بس مجرد انه بيأرخوا أزمنة وأحداث، لكن علشان الإنسان ياخد باله زي ما بيقول الرسول: نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. إن هذه الأشياء كتبت لتعليمنا، عشان تتعلم من الحاجة الكويسة فتعملها، وعشان تتعظ من الحاجة الوحشة اللي اتعملت وتتجنبها وتبعد عنها. فمهم جدا للإنسان إنه يدرس التاريخ من أجل إنه يرى معاملات الله مع كل إنسان، مع الكويس ومع الوحش. فبيبتدي يأرخ ويقول: آدم شيث النوش، دول اللي ابتدت منهم الحياة بنسل شعب الله. آدم هو أبو الآباء كلهم، شيث ده اللي جه اتولد عوض عن هابيل اللي قتله قايين. قايين يرمز من الأول للناس اللي عاشت بعيد عن ربنا. أخرج أنا بعيد عنك وتائها وهاربا يكون في الأرض. ده الناس اللي ملهاش علاقة خالص بربنا من الأول. لكن عوض عن هابيل وقايين الله أعطى آدم وحواء شيث اللي منه جه الناس اللي حيمسك في ربنا واللي حيعرف ربنا. شيث ولد أنوش، وكلمة أنوش يعني إنسان. لما نرجع لسفر التكوين إصحاح 5 يكلمنا إن أنوش ده أول من ابتدى يدعو باسم الله، أول واحد ابتدى يكرز باسم ربنا. أنوش اللي ابتدى ينادي على ربنا ويقول للربنا: أنا محتاج ليك. قنان، مهلئيل، يارد، أخنوخ، وده معروف عنه اللي هو مين اللي حافظ الآية بتاعته؟ صار أخنوخ مع الله فلم يوجد لأن الله أخده. فضل ماشي مع ربنا، لازق في ربنا، وربنا خده حي. وكان أخنوخ أول واحد يعلن إمكانية الإنسان للنصر على الموت، لأن أخنوخ ما ماتش، فكان رمز للمسيح اللي حيعبر الموت. أخنوخ ولد متوشالح، وعارفين ان متوشالح ده كان اكتر واحد عاش على وجه الارض 969 سنة. وكلمة متوشالح معناها ايه؟ بموته يأتي الموت. يعني لما يموت متوشالح يحصل موت لكل العالم. وفعلا السنة اللي مات فيها متوشالح جه طوفان على العالم وغرق العالم كله وأهلك الأرض. عشان كده نقدر نفهم ليه ربنا طول في عمر متوشالح، لأن ربنا ما كانش عايز يهلك الأرض. فادى الإنسان فرصة كبيرة وفضل يطول في عمر متوشالح علشان ما يهلكش الأرض، عشان ما يجيبش الطوفان. فكلمة متوشالح معناها بموته يأتي الموت. متوشالح ولد لامك. لامك ده كان أبو نوح، وكلمة نوح معناها تعزية أو نياح أو راحة، لأن بسبب وجود نوح الله أعطى راحة للأرض. الأرض اللي كلها كان محكوم عليها بالهلاك والدمار بسبب وجود نوح اللي كان بار وكامل في أجياله، رجعت الحياة مرة تانية على الأرض. ومن نوح خرج ثلاثة: سام حام يافس. سام ده اللي نسله ملا منطقة آسيا، يافس ده نسله اللي ملا منطقة أوروبا، وحام ده نسله اللي ملا منطقة أفريقيا. عشان كده يقول ده جنس حام يعني بيتنرفز بسرعة. سام كان الكبير، ده اللي هيخرج منه شعب إسرائيل، واللي خرج منه برضك العرب، لكن ابتدى يتكلم بالصغير الأول. بنو يافس جوج ومجوج، اللي هي منطقة روسيا، ومادي ويوان وتوبال، توبال اللي هي توباسك حاليا، ومشك اللي هي موسكو حاليا، يتسمت على أسامي أولاد يافس. كمل شوية. ماشي. ابتدى يكتبوا يدي النسل اللي ملا منطقة أوروبا، ويجي في عدد 8 يتكلم عن بنو حام، كوش ومصرايم وفوت وكنعان. مصرايم اللي جه منهم المصريين، احنا من نسل مصرايم الفراعنة، وفوت اللي هي ليبيا. بنو كوش، كوش دي هي منطقة اثيوبيا والسودان والنوبة، وسبق اللي هي منطقة اليمن. فعدد 10 من الثلاثة اللي خرجوا سام وحام ويافس، يجي كوش. واحد أولاد كوش، كوش ولد نمرود الذي ابتدأ يكون جبارا في الأرض، ومنها جت الشتيمة، انت جنس نمرود يعني متمرد. كلمة نمرود يعني متمرد، محدش يعرف يخدعه، لأن ده كان أول واحد يحس بقوته، ومن نمرود ده يبتدي فكرة بناء برج بابل. الإنسان ابتدى يتحدى الله. طبعا بابل كانوا عايزين يبنوا لنفسهم اسم ويخلدوا نفسهم، لأنهم خافوا من الموت اللي حصل نتيجة الطوفان، ان هم يهلكوا ويفنوا. فقالوا طيب احنا نتحدى ربنا، حتى لو ربنا غرق العالم بالمية احنا هنعمل برج نوصل بيه لحد السماء، مهما غرقت الارض نقدر نطلع البرج ده ونوصل للسماء، ونصنع لانفسنا اسما لألا نتبدد على وجه الارض. فكانت خطيتهم انه حاولوا يعملوا لنفسهم اسم، اسم يعني وجود وكيان ضد الله. دي حالة الإنسان اللي بيحاول يعمل لنفسه حياة. يعني هو الناس دلوقتي عايزة تخلف ليه؟ ناس بتخلف علشان تقول نعمل لنفسينا اسم، خايفة إن اسمها ينتهي أو وجودها ينتهي من الحياة. فهم حبوا يعملوا لنفسهم اسم، فتحدوا الله، لكن الله بلبل ألسنة الشعوب لأنها كانت لغة واحدة بعد كده في برج بابل. ابتدى يتكلم عن مصرايم في عدد 11 والنسل بتاعه، وعن نسل كنعان اللي خرجت منه الشعوب الكنعانية واليابوسيين والأموريين والجرجاشيين، دي سبع شعوب اللي كانت ساكنة في أرض الميعاد. كان عندي أرض فلسطين مش إسرائيل، أرض فلسطين كانت جزء منها كنعان، لأن فلسطين كان 5 أقطاب، غزة وأشقلون وجت وبقية المدن اللي حواليها. كنعانيين اللي حواليهم كان من ضمنهم شعب فلسطين. إسرائيل لما جت خدت المنطقة دي كلها، لكن أصلا الفلسطينيين كانوا موجودين في جزيرة كفتور كفتور دي اللي هي أبرس حاليا، ونقلوا ورحلوا للمنطقة اللي فيها هم دلوقتي. فعدد 17 يبتدي يمسك نسل سام. بنو سام عيلام وأشور وأرفكشاد ولوط وأرام وعوص، عوص ده اللي من نسله أيوب، وحول وجاثر وماشك، وأرفكشاد ولد شالح، وشالح ولد عابر. وعابر هذا نقطة في تاريخ البشرية، لأن عابر ده هو أبو العبرانيين. اسم العبرانيين دي بعض الناس بتفتكر ان كلمة عبرانيين نتيجة ان الشعب عبر بحر الاحمر ونهر الايه الاردن. لا، كلمة عبرانيين لان جدهم الاكبر اسمه عابر، فالاسرائيليين هم بنو عابر، عشان كده سموهم العبرانيين. ولعابر ولد ابنان، اسم الواحد فالج لان في ايامه قسمت الارض، فالج يعني انقسام، واسم اخيه يقطان. ومن سام ابتدى يكلمنا في السلسله في العدد اللي وراه. كمل في عدد 26، سروج نحور تارح. إبرام وهو إبراهيم اللي هو ابن تارح اللي من نسل سام. وابتدى يتكلم عن أبناء إبراهيم اللي تلقى وعد من الله لأباركك وتكون بركة وأكسر نسلك وأعطيك هذه الأرض ميراثا لك. فكان إبراهيم أول إنسان ياخد وعد من الله. في حد قبل إبراهيم خد حاجة من ربنا؟ نوح، بس نوح ما خدش وعد، نوح خد إيه؟ عهد، عهد قوس قزح إني لا أهلك الأرض مرة تانية. لكن نوح خد عهد من ربنا، لكن إبرام خد وعد من ربنا. إيه الفرق بين العهد والوعد؟ إيه الفرق بين العهد والوعد؟ فكروا كده. مش ماضي، العهد ده حاضر بيتم في الوقت الحاضر. لما نوح دخل في عهد مع الله ده كان في اللحظة الحاضرة، لكن الوعد شيء فين؟ في المستقبل. عشان كده ربنا بعد ما ادى إبراهيم وعد راح مأكده له بحاجة اسمها ايه؟ قسم. لأن إبراهيم ما شافش الوعد مباشرة، كان في فترة انتظار طويلة لازم تمر لحد ما الوعد ده يتحقق. إبراهيم بالرغم أنه خد وعد من الله أنه يجيب ناس، لكن ظل على الوعد ده 25 سنة لحد ما الوعد تم. وبالرغم أن ربنا قال له أعطيك هذه الأرض، لكن في واقع الأمر إبراهيم لم يتملك من الأرض أي شيء غير حاجتين. الحاجتين الوحيدين اللي تملكهم إبراهيم في حياته الإيه؟ لا يعني الحاجة اللي خدها من الأرض، خيمة والمسبح، دول ظلوا مرافقين معاه في الطريق، لكن الحاجة اللي اشتراهم دفع ثمنهم البير بتاع الميه اللي هو بئر سبع، ومغارة المكفيلة اللي دفن فيها سارة. البير ده رمز للحياة والقبر ده رمز للموت. إبراهيم في واقع الأمر لم يتملك الأرض فعليا، ما اشتراش في الأرض، بل بالعكس عاش غريب كل أيام حياته على الأرض في خيمة، وقعد يتنقل من مكان لمكان. فكان إبراهام أول واحد خد من ربنا وعد وإيه وقسم، بذاتي أقسمت يقول الرب. ومن إبراهيم ابتدت الأمة والمملكة والشعب المختار اللي ربنا فيه اختار العالم كله اللي هو شعب إسرائيل. هنا بيذكر الأول مواليد إبراهيم الكبير اللي هو إسماعيل، برغم أنه ذكر إسحاق الوعد ابن الوعد وإسماعيل ده ابن الجسد، لكن اتكلم عن أبناء الجسد في الأول. لمن نسل إبراهيم من نسل إسماعيل جه الأدوميين وجه قبائل العرب، ومن نسل قطورة اللي اتجوزها جم مديان والشعب المدياني. في عدد 34 يتكلم عن إسحاق بقى ابن الموعد. ولد إبراهيم إسحاق وابن إسحاق عيسو وإسرائيل. إسحاق ده اللي صار رمز للمسيح في الطاعة وفي الكمال لأنه كان إنسان كامل. ويبتدي من نسل إسحاق يخرج بنو عيسو اللي منهم عماليق ومنهم الأدوميين، ويجي من نسل يعقوب أو من نسل إسرائيل اللي 12 سبت. كل ده بيسجله عذر الكاهن علشان يؤكد كل واحد هو منتسب لمين والأنهي عيلة، وبيذكر الأمور اللي حصلت في تاريخ هؤلاء. في الإصحاح الثاني يقول هؤلاء بنو إسرائيل: رؤوبين، شمعون، لاوي، يهوذا، يساكر، زبولون. دول ولاد ليئة. وبعدين ولاد رحيل: يوسف وبنيامين. وبعدين يختار من أولاد يعقوب يهوذا اللي هيجي منه شخص السيد المسيح. يتكلم بردك عن واحد من أولاد يهوذا، عير وأنان وشيلة، وإن عير البكر ده كان شرير وبسبب شره مات، وكان ليه قصة معينة. وبعدين ثمار اللي دخلت في سلسلة أنساب المسيح من يهوذا. ويبتدي يتكلم عن فارس وحصرون، كل دول نلاقيهم في سلسلة أنساب السيد المسيح. ومن ضمنهم بردك شخصية عشان تعرفوا ان مش كل المسيح جم منهم كانوا قديسين. ثمار دي كانت ذانية، وفي عدد 7 يكلمنا عن عخان ابن كرمي مكدر إسرائيل. عمل ايه؟ لما سرق أيام يشوع ابن نون وسبب هزيمة للشعب الذي خانه في الحرام. فيورينا قد ايه في التاريخ ان الإنسان اللي عاش ملتصق بربنا أخذ وعد وعهد وبركة كان ينمو، والإنسان اللي خان الله واللي عاش في الحرام واللي عاش في الخطية كانت مصيره مصير شرير. يتكلم عن عمينداب ونحشون، دول رؤساء في بني يهوذا، سلمون وبوعز ده اللي هو ولد عبيد، وعبيد ولد يسى. وأبناء يسى 7 يذكرهم ويوصل في الآخر لمين؟ لداود. داود ده اللي حيصير الملك المحبوب. ففي 4 شخصيات في تاريخ إسرائيل: إبراهيم، آسف، آدم، وبعدين نوح، وبعدين إبراهيم، وبعدين داود. دول اللي بينتموا إليه شعب إسرائيل اللي حيجي منه شخص المسيح. في سفر أخبار أيام إصحاح 4 برضه كل اللي اتجوزهم داود واللي أنجبوه له أبناؤه اللي ملكوا، لكن في وسط وهو بيذكر أسماء كثيرة كده يجي يقف وقفة معينة عند شخصية معينة. إصحاح 4:9 دول كل الملوك اللي جم من نسل داود سليمان ورحبعام وأبية ويهوشفاط. يجي في الإصحاح 4 وهو بيذكر نسل يهوذا أو أولاد يهوذا. يجي في عدة سطور كده قليلة يتكلم عن شخصية غريبة جدا. يقول وكان يعبيس أشرف من إخوته، وسمته أمه يعبيس قائلة لأني ولدته بحزن. ودعا يعبيس إله إسرائيل قائلا ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي تحفظني من الشر حتى لا يتعبني، فأتاه الله بما سأل. بالرغم أنها شخصية ما استحوذتش يعني تفكير الناس كتير، أو الواحد في زحمة الأسامي اللي بتتقري دي ممكن يعدي عليه كده، لكن صار يعبيس ده من أشرف أو من أعظم الناس اللي ليهم قصص رائعة جدا أو قصة رائعة بشدة في خلال علاقته مع الله. بالرغم أن يعبيس ده ما كانش ليه لعهد ولا وعد ولا قسم. يعني نوح كان ليه عهد مع ربنا، إبرام كان ليه وعد، داود كان ليه وعد وقسم. وهو داود كده ربنا برضك وعد وأقسم له، قال له من ثمرة بطنك أضع على كرسيك، أقسم الرب ولن يندم. لكن يعبيس ده ما كانش من المختارين، وانتوا عارفين المختارين في العهد القديم إما يكون ملك زي داود، إما يكون كاهن زي هارون، إما يكون نبي زي موسى وزي إيليا. دول الناس اللي كانوا متميزين في العهد القديم. ولما بنتكلم عن ناس تملي في الكتاب المقدس كان ليهم اختيار واضح جدا من الله، إما أنه يكون كاهن وإما أنه يكون ملك وإما يكون نبي يخدم ربنا. لكن يعبيس ما كانش ولا حاجة من الحاجات دي خالص، كان مجرد فرد عادي ليس له أي مكان في الملك في الملك أو في الكهنوت أو في النبوة أو في الخدمة. ما سمعناش أن يعبيس خدم، كان فرد عادي جدا. وبرغم انه لم يكن له عهد او وعد او قسم من الله، لكن صار من اشرف الناس اللي وجدوا على الارض بسبب الصلاة اللي صلاها، وكانت استجابة الله الرائعة له فأتاه الله بما سأل. عشان كده يعبيس ده بيلمس نقطة رائعة جدا في حياتنا. يمكن كل واحد فينا، أنا يعني لا شافولي حلم ولا شافولي رؤية ولا دعيت لشيء معين ولا لي وضع معين، أنا إنسان عادي. نسمع يا أمنا دي كان معرفش مين بيصلها والملاك بشر أبوها وأمها وكانت بتعمل معجزات، محظوظ يا بختها. وابونا ما عرفش ده مين بيعمل ايه، واحنا حسرة لا شفنا ولا سمعنا، وبس عايشين كده في الوجع بتاعنا. الناس يجي لهم اكتئاب، اشمعنى يعني ربنا بيختار دول وسايب احنا؟ احنا لا شفنا معجزة ولا شفنا دعوة ولا شفنا رؤية ولا شفنا اي حاجة. يا عبيس ده ما كانش ليه اي حاجة خالص، ده مش بس ما كانش انسان عادي، ده كان انسان بحسب مفهوم العالم زي ما بيقولوا ايه، منحوس. كلمة يا عبيس معناها حزين، في الترجمة الأدق مش بس حزين لكن كمان يسبب حزن. يعني مش هو حزين في حد ذاته، لا ده كمان بيسبب حزن للي حواليه. يقول وسمته أمه يعبيس لأنها ولدته بحزن. يعني تخيلوا كده مولود خلفوه، يقول لك بعد 7 أيام يعملوا له ايه؟ سبوع ده يعملوا فيه ايه؟ قعدوا يغنوا له فيه ويطبلوا له ويدقوا له الهون ويفرحوا ويزغرطوا، يبقوا فرحانين بهذا المولود اللي دخل الى العالم، مبتهجين بيه. ده يا عيني من لحظة دخوله للعالم والحزن يشمله، لحد زغرط ولحد باسه ولحد طبطب عليه. ما نعرفش ايه اسباب الحزن اللي دعت امه انها تحزن لهذه الدرجة، لدرجة انها تعكس حزنها على هذا الولد من لحظة دخوله الى العالم. جايز يكون ابوه مات في يوم ميلاده، جايز يكون في ظروف صعبة هي مرت بيها، لكن اللي حصل انها سمته حزين من اول لحظة بيه دخل الى العالم، ما قدرش يسبب فرح لنفسه ولا فرح للناس اللي حواليه. وهو ده سر جماله، ان الظروف الصعبة والقاسية اللي عاشها كان ممكن انها تقدره وتحطم معنوياته وتمرر حياته وتفقده معنى الحياة، لكن هو قدر يقهر هذه الظروف. خلى نبع الحزن اللي فاض في حياته من لحظة ولاده يقوده انه يبقى اشرف اخواته. اشرف اخواته يعني اعظم واحد في اخواته، اعلى واحد في اخواته، اللي ساعة ما اتولد سموه حزين ويسبب حزن للي حواليه، لانه كان رجل صلاة. بالرغم انه لم يكن من المختارين من الكهنة او الانبياء او الملوك، ولم يكن له وعد او عقد او قسم او اختيار، لكن قدر من خلال صلاته يحول هذا الحزن الى مجد. فبدل ما الحزن يقهره ويمرر حياته ويدمر حياته، هو اللي غلب الحزن وقهره وانتصر عليه. اصل لما بتحصل احزان في حياة الانسان او الام او ضيقات او احباطات في حياة الانسان، حاجة من الاتنين، اما ان الحزن ده يقوده الى الافضل، واما انه يقوده الى الاسوأ. اما ان الحزن ده يكون قوة يخلي الانسان ياخد قدرة على الابداع وياخد قدرة ونصرة انه يغلب الحزن، وإما يستسلم لي وينطوي على نفسه ويسير إلى حال أرض زي الشمس. تطلع على الشمع ممكن تسيحه، وممكن تطلع على الطين فتعمل ايه في الطين؟ تنشفه، تخليه قاسي حجر. الشمس دي زي الحزن او الالم، اما يخلي الصلب يسيل، الشمع الناشف ده او الجامد يسيح، واما تخلي الناشف يسيح، واما تخلي الطري اللي هو الطين الطري ده يتحول الى نشفان ويبقى قاسي وحجر. شملوا الحزن من لحظة دخوله الى العالم، لكن قدر يرتفع بواسطة الحزن ويعلو انه يسبب لنفسه مجد وبركة. قدر يحقق بركة كبيرة جدا في حياته، ده لدرجة في سفر أخبار الأيام الأول برضك إصحاح 2 عدد 55 يورينا قد إيه اسم يابيس ده اشتهر. إصحاح 2 عدد 55 يقول: وعشائر الكتبة سكان يعبيس. بقى في مدينة بحالها اسمها على اسم مين؟ يعبيس. يسكنها مين؟ الكتبة. الكتبة دول اللي كانوا بيكتبوا كلمة ربنا، الأسفار المقدسة. شوفوا شهرته وصلت قد ايه؟ لا كان ملك ولا نبي ولا كاهن ولا حاجه، لكن اتسمت مدينه باسمه لما ربنا وسع تخومه وسكن هذه المدينه اقدس طبقه في الشعب، طبقه الكتبه اللي بيسجلوا صدق كلمه ربنا وصدق مواعيد ربنا. ما هو الكتب المقدسة دي هي وعود الله للإنسان. شوفوا يعبيس اللي ما كانش ليه لا وعد ولا عهد ولا قسم، بقت في مدينة باسمه امتلكها وجعل الكتبة يسكنون فيها. والتقليد اليهودي يقول ان في مدرسة تسمت باسم مدرسة يعبيس، مدرسة للفكر وللتأمل. ده الإنسان الحزين أو اللي كان بيسبب حزن لكل اللي حواليه، وهو نفسه كان حزين من لحظة دخوله إلى العالم، استطاع أنه يقهر كل هذه الظروف. إذا كان أول صفة عرض بيها هو صفة الحزين، لكن قدر أنه يغير ده لأن الصفة الثانية اللي تميز بيها آلامه وحزنه ما قدهوش إلى حياة القساوة والعند والتمرد والضيق، لكن قدوه إلى حياة الوداعة، إلى حياة التأمل. لما حس إن وضعه صعب وإن الحياة مش ممكن تستمر بهذا الوضع السيء، ما امشي في عنف يكسر ويدمر وينتقم من اللي حواليه ويعلن ثورته على كل الاوضاع، لكن في وداع ابتدى يتجه الى الله وفي تسليم. فتقدم الى الله في ضعفه وفي احتياجه، يضع الموضوع بين يدي الله. يعبيس ده المتأمل المفكر العميق، حس ان مش ممكن تكون هي دي الدنيا او الكون اللي ربنا حطه فيه، انه يفضل يعاني يعاني يعاني. فقدر من خلال تأمله وتفكيره يطلع من المنظور الى غير المنظور، قدر يخرج من المنظور، المنظور الظروف الصعبة اللي حواليه، ويطلع من المنظور الى الغير منظور، الى ما وراء هذا الكون والى ما وراء هذه الاحداث. فابتدى يبص بنظرة شمولية للوجود، بين العالم المادي المنظور وبين العالم الروحي الخفي الغير منظور. وده اللي قاده ان حتى في طلبه يطلب الامور الروحية الاول قبل الامور المادية. ليتك تباركني قبل توسع تخومي. ايه هو مفهوم البركة؟ البركة ما هوش مفهومها زيادة في الدخل وزيادة في الامكانيات وتحسين في الظروف، لكن هنشوف البركة في مفهوم من كده. البركة في مفهومها حضور الله في حياة الإنسان، مش البركة ان الإنسان رصيده في البنك يزيد او ان الظروف اللي حواليه تتحسن، لكن البركة في حضور الله في حياته. وهو ده اللي طلبه الاول قبل ما يقول له توسع تخومي، قال له تباركني. مفهوم البركة اللي هو حضور الله ده مفهوم مهم جدا، لان كل للأسف مفهوم البركة في حياتنا ان اللي ما بيخلفش يخلف، وان الفقير يتغني، وان اللي عنده عربية يجيب عربيتين، هو ده مفهوم البركة في ذهننا. لا، مش هو ده البركة اطلاقا. بصوا ليعقوب وعيسو. يعقوب خد البركة وعيسو فقد البركة، لكن عيسو كان عنده أملاك أكتر من يعقوب. حتى يعقوب لما جه يقدم له هدية 400 من الأغنام، عيسو بص له كده قال له عندي منها كتير. لكن إيه الفرق بين يعقوب وبين عيسو؟ يعقوب كان متمتع بحضور الله، لكن عيسو ما كانش متمتع بحضور الله في حياته. ما تبصش للبركة انك تاخد عطية مادية في حد ذاتها، لكن البركة هو ان ربنا يبقى حاضر في حياتك. عشان كده بيكمل ويقول له وتكون يدك معي. انا مش عايز اللي في ايدك، انا عايز ايدك نفسها. احنا في اوقات كتير عينينا عايزة اللي في ايدين ربنا، لكن مش عايز ايد ربنا نفسه. توفقني في الشغل، توفقني في النجاح في الدراسة، توفقني في الجوازة، توفقني في الخلفة، توفقني في المعيشة. انا عايز اللي عند ربنا، لكن مش عايز ربنا نفسه. في فرق كبير بين الاتنين، وده اللي المسيح نبه عليه. اطلبوا اولا ملكوت الله وبره. ايه ملكوت الله وبره؟ ان ربنا يبقى موجود في حياتي ومالك في حياتي ونقل لي بره في حياتي. وبعدين هذه كلها تذاب لكم، هذه كلها كل الامور الجسدية. فهنا يا عبيس بص للامور الروحية الغير منظور قبل ما يبص للمنظور. يا عبيس اللي كان حزين، يا عبيس الوديع، يا عبيس المتأمل المفكر لينظر إلى ما وراء المنظور، يا عبيس الطموح عمر ما الحياة مع ربنا بتحد طموح الإنسان. الطموح شيء محبب جدا، والله يسعى أننا ننمو باستمرار ونزيد باستمرار. الطموح لا يتعارض مع إيماننا، لكن في فرق خيط رفيع بين الطموح والطمع. في فرق خيط رفيع بين الطموح اللي يؤدي إلى مجد الله في حياة الإنسان، وبين الطموح اللي يدمر الإنسان ويفصل الإنسان عن الله. خيط رفيع، لو الإنسان ما خدش باله منه الإنسان يضيع. فكان يا عبيس الطامح يبحث عن التخوم الواسعة. لكن وهو بيبحث عن التخوم الواسعة كان محتفظ بودعته، وكان محتفظ بعلاقته بالله. عشان كده مش هلجأ لأي حاجة غلط هتزودني، حتى لو كانت هتزودني أضعاف أضعاف، طالما إن ربنا مش موجود فيها. فصار يا عبيس الإنسان السعيد اللي أخذ من ربنا وأخذ البركة الروحية وأخذ المادية أيضا. فأتاه الله بما سأل. كان يمكن أن الحزن يسحقه ويحطمه ويمرر حياته، لكن هو اللي سحق الحزن وانتصر عليه. كل ده لأنه عرف يصلي صلاة رائعة، ظلت تلك الصلاة الرائعة خالدة إلى مدى الأجيال. عشان كده مهم أن احنا نتعلم منها بعض النقط. صحيح ما عرفناش امتى صلى وازاي صلى، لكن نعلم بماذا صلى. صلاته دي ما كانتش مجرد كلمات رددها بشفتيه، ما كانتش تعويذة اتقالت زي ما احنا بنحاول دلوقتي نقولها ونعيش على اثرها. لا، الكلمات اللي طلعت من فمه دي كان وراها خلاصة فكر وتأمل. لما قعد يفكر في حاله ووضعه الصعب، وابتدى يخرج من المنظور إلى غير المنظور، إلى ما وراء هذا الكون وإلى ما وراء هذا العالم، إلى الإله صاحب الوجود. ما كانتش كلمة قالها كده طلعت بلسانه، لكن دي كانت خلاصة فكره، كانت خلاصة فكره ونبع احتياجه. كان عنده احتياج حقيقي، مش مجرد كلمات بيقولها كده هو ليجي من عينيه احسن مما فيش يعني، ولا ابو بلاش كتر منه مفيش مانع نطلب. لا، دي كانت صلاة طلع نتيجة احتياج حقيقي. وكان وراء هذه الصلاة رغبة قلبية. عشان تبقى صلاة الإنسان صلاة مقبولة أمام الله وصلاة قوية، لازم تطلع نتيجة خلاصة تفكير وتأمل الإنسان، نبع من احتياج الإنسان، نبع من رغبة قلبية حقيقية للإنسان إنه يتغير وإن ربنا يصنع في حياته حاجة. مش شوية كلمات الإنسان بيرددها، صلاة جاية من فكر، من احتياج، من رغبة طالعة من القلب حقيقي. هي دي اللي بتغير، هي دي اللي تعيد تشكيل حياة الإنسان. ما كانتش مجرد كلمة قالها مرة واحدة ورددها مرة واحدة وخلاص، لكن دي كانت جهاده المستمر مع الله. كانت رغبة علاقته الدايمة مع الله، لجكته وصراعه مع الله. كانت صلاته نوع من الصراع تصارع به مع ربنا، بيقلد فيها جده الكبير يعقوب أبو الآباء لما قال له لن أطلقك حتى تباركني. مش كلمة كده وقف قالها والموضوع مشي. خلاصة تفكيره، نبع احتياجه، رغبة قلبه، هي دي الصلاة اللي ربنا يستجيبها واللي ربنا يغير من خلالها. يقول ودعا إله إسرائيل، دعا يعني نادى، كلم. إله إسرائيل، إله معروف مختبر بالنسبة لي، موجهة إلى إله حي، مش كلمات موجهة في الهوى، ليست لإله مجهول. عايز أقول أخشى أن احنا في مرات كتيرة بنكلم إله مجهول بالنسبة لينا. فاكرين بولس الرسول لما كان ماشي في أتينا ولقى فيه مذابح وآلهة كتيرة، وبعدين لقى فيه مذبح مكتوب عليه لإيه؟ لإله مجهول، في أريوس باغوس. كان فيه قصة لطيفة للإله المجهول ده، لما حصل وباء الطاعون قالوا أكيد إن الآلهة زعلانة منا. طب نراضي الآلهة إزاي؟ طب مين أنهي إله من الآلهة هو اللي زعلان؟ ما كانوش عارفين. وكان مكان ميدان ده أريوس باغوس مليان بتماثيل لآلهة كتيرة، زيوس وأفروديت وأرطميس فالأحسن حاجة احنا نجيب خروف شاه ونطلقه في الميدان، والمكان اللي هروح يقف فيه تحت التمثال اللي هيقف عنده نقدمه ذبيحة الإرضاء للإله ده، يبقى هو ده الإله الزعلان. فجابوا شاه وأطلقوها، راحت وقفت في مكان فاضي، ما راحتش عند أي تمثال من التماثيل. فقالوا يبقى فيه إله مجهول ما احناش عارفينه وهو اللي ايه زعلان منا. فبنوا مذبح وكتبوا عليه لإله مجهول. فبولس استغل الفرصة دي وقال لهم الإله المجهول اللي انتم مش عارفينه أنا اللي ببشركوا بيه، ابتدى يكلمهم عن يسوع المسيح. عايز اقول ان احنا في اوقات كتيرة بنبقى زي اليونانيين دول، بنكلم اله مجهول بالنسبة لينا. ما احنا برضك الهتنا كترت، يعني ما تفتكروش ان احنا ما بنعبدش الهة كتيرة، لما يبقى الانسان عايز يوصل لحاجة باي طريقة وباي ثمن، عايز يحقق رغبة، يروح للمنجمين ويروح للي بيقروا كف، وما تضحكوش اللي يفتح الدش يلاقي دلوقتي كله شغال على الموضوع ده، واللي يروح لتحضير الأرواح يقول لك أصل فيه علم اسمه علم قراءة الكف. إنسان بيدور على أي قوة غيبية تسنده تحقق له اللي عايزه. ومن ضمن الآلهة دي الجنس، هو بيتعبدوا للجنس دلوقتي، المال. ما هو الإنسان عايز يشبع، عايز يرتاح، عايز يفرح، هيعمل إيه؟ مساكين الناس بتدور على حاجة تشبعها تفرحها تريحها، فما بلاقيش حاجة غير الجنس، غير المادة، غير الغيبيات أتطلع إليها، حد يشبعني، حد يريحني، حد يفرحني. إله مجهول بلجأ إليه وأعمل اللي هو عايزه. تعدد آلهة موجود حاليا في العالم، والإنسان بقت آلهته كثيرة في العالم. فين الناس؟ كنايس فين؟ لأن إله هذا العالم أو إله هذا الدهر أعمى أعينهم. خطية بتشدنا، وعايزين نشبع ونفرح ونرتاح بأي طريقة وبأي ثمن. وبالرغم ان احنا عارفين كويس اللي المسيح قاله، كل من يشرب من هذا الماء يعطش، لكن بيروح نشربه بالظبط. عارفين كده، يعني زي ما عارفين الفول اللي ياكله يتعب وبطنه تتنفخ، وبرضك عمر ما الانسان بيبطل ياكل فول. عارف اللي بيتعبه، الانسان بيروح للي بيتعبه. تعدد الآلهة وتعدد الرغبات جوه الإنسان، إن الإنسان بيبدأ لأي حاجة حتى لو مجهولة، حتى لو غريبة بالنسبة له، عشان يقدر يفرح ويرتاح. كل ده نتيجة الخيال المريض اللي جوه عقل الإنسان. الخيال المريض اللي بيتملك الإنسان، اللي عايز تتحقق انتظاراته وشهواته ورغباته وأهواؤه وينجو من مخاوفه، واللي عايز أحلامه واللي عايز إحباطاته تروح، بيرجأ لآلهة مجهولة. لكن يعبيس وقف، دعا إله إسرائيل، الإله المعروف، الإله المختبر. مصريين زمان عبدوا الطبيعة، عبدوا الشمس أمون رع، وعبدوا النيل حابي. اليونانيين عبدوا الجمال واللذة، أفروديت وزيوس. والرومان عبدوا القوة، وكانت الأصنام عبارة عن خليط ما بين الطبيعة وخليقة الطبيعة، وما بين الجمال واللذة والجنس، وما بين القوة والبطش والعنف. وهو ده اللي دلوقتي الإنسان بيعمله، بيكرره. هذه الحاجات اللي بتتعبد دلوقتي في العالم. كل ده تصوير لما يتخيله ذهن الإنسان. خياله المريض التعبان هو ده اللي بيخليه يعمل كده. لكن إله يعبيس لم يكن إلها مجهولا، كان إله معروف مختبر. اختبروا آباؤه، اختبروا إبراهيم، واختبروا إسحاق، واختبروا يعقوب. لما اتجهوا إليه وانتظروه ونظروا إليه ووجوههم لم تخفى، عشان كده لجأ إليه يعبيس. الإله المحب، الإله الذي يرعى، الإله الذي يؤدب، الإله الأمين في وعده، الإله القادر على كل شيء، إيل شداي. لجأ إليه، لجأ لمحبة الله، ولجأ لقدرة الله، ولجأ لرعاية الله، وقال له انت تقدر تعمل في حياتي شيء. عشان كده جميل جدا، احنا لينا كنز في الكتاب المقدس من معاملات الله مع البشر. نلجأ لإله معروف، لإله إيليا، وإله موسى، وإله بولس، وإله بطرس، اللي بيغفر واللي بيحب واللي بيعتني واللي بيقدم واللي بيطبطب واللي بيتحنن. تقدر تلجأ لهذا الإله، إله معروف، إله مختبر، ما هوش إله مجهول. وتحط قدامه خلاصة فكرك واحتياجك ورغبة قلبك، وابتدى بتلك الكلمة الرائعة ليتك. كلمة ليتك دي تعني حاجات كتيرة جدا، تعني الرجاء، أنا رجائي فيك مش في استحقاقي، وتعني حياة التسليم إذ كانت مسرتك تسمح بأنك تديني، تعني الوثوق في قدرة الله. وصلى صلاة محددة ومركزة، ما عادش يلف ويدور، لكن في كلمات محددة حط احتياجه قدام الله. أحد الخدام في قصة لطيفة، أم راحت طلبته يصلي من أجل ابنها اللي بيموت، فدخل الخادم وقعد يصلي بقى وجاب التاريخ كله، آدم وحواء وأورشليم ومين ومين ومين، فخبطت عليه قالت له الواد بيموت. ساعات احنا نقعد نعمل كده، نصلي كده، فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا، واحنا مش مركزين ولا في كلمة. عايز ايه؟ فين الطلبة المحددة المركزة بتاعتك؟ لا تكرروا الكلام باطلا ليس بحسب كثرة كلامه. قال له صحيح يا رب انا ملياش استحقاق ولا حق في اني اطلب منك، لكن ليتك اتقدم الى احساناتك والى محبتك، اتوسل اليك بحسب مسرتك. انا ما اعرفش اللي هطلبه ده في صالحي ولا مش في صالحي، لكن اذا كانت مسرتك ترى ان هذا لخيري اعطيني، ليتك تباركني وتوسع تخومي لتكن مشيئتك. عشان كده بولس الرسول يقول لسنا نعلم ما نصلي لاجله كما ينبغي. مش عارفين احنا اللي بنصلي ده صح ولا مش صح، لكن الروح يعين ضعفاتنا، الروح يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. دخل بحياة التسليم، كنت شايف يا رب ان احتياجي ده اللي انا بطلبه منك هو لخيري ولصلاحي ولخلاصي، انا واثق في محبتك وقدرتك وانك عايز تديني، وإذا كنت ترى أنه مش لخيري ما تدنيش. ليتك تباركني وتوسع تخومي. تخوم الواسعة دي أيا كان نوع التخوم اللي الإنسان بيطلبها، سواء التخوم المادية الإمكانيات المادية أو التخوم الاجتماعية أنه يتزوج وأنه ينجب أطفال، أو التخوم الروحية انه يقتني فضائل وثمار للروح القدس، او التخوم الخدمية انك توسع في خدمتي وفي انواع خدمتي وفي كمية خدمتي. كل واحد فينا ليه تخوم، تخوم يعني حدود. لكن يا رب عايز التخوم الواسعة دي تيجي نتيجة بركة حضورك في حياتي، لأنه ممكن التخوم الواسعة دي تدمر حياتي. ممكن لما تزيد تخومي أنا أضيع لو ما كانتش من إيدك وإنت موجود فيها، حتى لو كانت مواهب روحية ممكن تضيعني، حتى لو كانت خدمات بتزيد في حياتي ممكن تهلكني. قد يكون طلبنا في الظاهر انه شيء كويس وجميل ومقدس، لكن يتحول الى كارثة. عشان كده لازم اقول له ليتك بحسب مسرتك. سلم لله اللي انت واثق في محبته واللي انت واثق في قدرته واللي انت واثق في رعايته. سلم الامر لايدينا الله. ليتك تباركني بحضورك. حضورك ده يا رب اللي فيه اللمسه الخفيه اللي تغير حياتي. الله يريد أن يوسع تخوم الإنسان، وتخوم الإنسان تتسع بقدر ما يتسع قلب الإنسان بالإيمان تجاه الله. كل ما توسع إيمانك بربنا كل ما ربنا يوسع تخومك. عشان كده أطلب أشياء عظيمة من الله، ما تطلبش أشياء تافهة. واطلب واعمل أعمال عظيمة من أجل الله، ما تعملش أعمال تافهة. أحد المبشرين في أفريقيا كان ابتدى من الصفر وفتح مكتب، وكان المكتب ده بيصرف حوالي $100 كل شهر، وفجأة ما بقاش لاقي حتى $100 والمكتب اتقفل. فمشي كده زعلان من ربنا وقال له فين اختبار الإيمان، حتى $100 ما نش لقيها. فبص ربنا بيكلمه كده وهو ماشي، قال له عايز $1,000,000، عايز $1,000,000، رغم ان الراجل كان هيشتغل بيهم ويخدم بيهم. فالراجل كده راجع نفسه قال له لا يا رب، انا عايز $1,000,000، مش عايز $1,000,000، عايز $1,000,000 تجيلك، مش عايز $1,000,000. عرف يطلب الطلب الاعظم. ما اسهل ان ربنا يبعث له $1,000,000. انا لو قلت لكم دلوقتي عايزين نجمع تبرعات هتيجي تبرعات قد كده، ما اسهل نتلم الفلوس، لكن ما اصعب خلاص النفوس. وفعلا الله يخليه يروح افريقيا وفي اول وعظه يجيب 500,000 نفس، يحررها من السحر ومن عباده السحر والشيطان. ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي. انا مش عايز العطيه يا رب في حد ذاتها، لكن انا عايز ايديك قبل العطيه. الايدين الضمنه، الايدين القدره، الايدين الحضره في حياتي. انا عايز الايد قبل العطيه اللي في الايد، الايد اللي تحافظ على العطيه، لان ممكن الايد اللي ادتني العطيه بعد ما اخدت العطيه تضيع مني. تكون يدك معي ممدوده في حياتي. يدك العالية وذراعك الرفيعة هي اللي تشتغل جوايا، هي اللي تشتغل في حياتي. موسى النبي رنم في سفر التثنية في صحاح 33 يقول والأذرع الأبدية من تحت. يعني بيتكلم عن رعاية الله لشعبه، وكأن ذراع الله الأبدية التي لا تنتهي ولا كل ولا تتعب من تحت الشعب شيلاه. الله ملجأ لشعبه والأذرع الأبدية من تحت. تقدر تصلي وتطلب الأذرع الأبدية تكون من تحتك باستمرار، شيلاك حملاك باستمرار. وتكون يدك معي تحفظني من الشر حتى لا يتعبني. الشر هو اللي بيسبب التعب والحزن في حياة الإنسان، مش الظروف. كان ناصح جدا يا عبيس، لانه عرف ان سر التعب في الشر والخطيه، مش في الظروف والامكانيات اللي حوالينا. والشر ده ما فيش حاجه تقدر عليه الا ايديك. انا ما اقدرش على الشر. الشر اللي جاي من الشيطان واللي جاي من الخطية وجاي من العالم اللي حواليا من الآخرين أو الشر اللي طالع من نفسي ده أنا ما أقدرش عليه. ما في أعداء بيحاربوا الإنسان، في أعداء خارجيين الشيطان والخطية والموت، وفي أعداء داخليين بيسببوا الشر للإنسان من جواه، مش قادر مش عارف مش عاوز، ده مصدر الشر اللي جوايا، مش قادر أعيش صح، مش عارف أعيش صح، مش عاوز أعيش في البر، عايز أعيش في الخطية، ده شر طالع من جوايا غير الإغراءات اللي جايالي من العالم ومن الخطية ومن الشيطان. مفيش حاجة تقدر على الشر ده إلا إيدين الله اللي ممدودة في حياتي، تكون يدك معي تحفظني من الشر حتى لا يتعبني. قل له في مزمور باكر: أحزان قلبي قد كثرت، انظر إلى ذلي وتعبي وارحمني، انظر إلى عدائي فإنهم كثروا علي، واغفر لي خطاياي. سبب حزن قلبي الكبير وتعبي وشقايا خطيتي، عشان كده اغفر خطيتي. المسيح كانت صلاته: لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. عشان كده ايدين المسيح هي اللي تقدر تحفظني من الشر. فأتاه الله بما سأل، كان أسرع استجابة استجيبت لإنسان. إبراهيم فضل يصلي 25 سنة عشان يتحقق الوعد، لكن يعبيس أتاه الله بما سأل. كل اللي كان في خلاصة فكره وكل اللي كان رغبة في قلبه وكل اللي كان من جوه احتياجه ربنا ادهوله. أتاه الله بما سأل، ثلاث سطور في وسط أسامي كتيرة، آلاف الأسماء اللي ذكرت في سفر أخبار الأيام، لكن إنسان قدر يغير الواقع بتاع حياته وبتاع حياة ناس كتيرة، بالرغم نرجع نقول إنه لم يكن له لا وعد ولا عهد ولا قسم، ولم يكن من الكهنة ولا الملوك ولا الأنبياء، كان إنسان عادي، لكن قدر يقف وياخد من ربنا. تفضلوا نصلي.